يوم الاثنين الموافق للتاسع والعشرين من شهر شوال سنة عشر في الساعة الثامنة والنصف في توقيت القاهرة الثامنة والنصف السابع والنصف في توقيت المملكة. أنا رجعت الوقت هذا بالتوقيت الفرنجي أقول مدير الله في يناير نسيت في يوم من يناير وجدت إن بين كسوفة وبين طلوع الشمس 40 دقيقة يعني في 2 ساعة والرواية بعض الروايات الجارة في مسند أحمد فلما ارتفعت الشمس قيد رمح ها؟ أقول كان مصدقين في كلام إيه لأن هذا يعلم بالحساب شيء ماضي يعلم بالحساب. وفيه دليل على أن المؤرخين تدري متى يقولون إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه إنه توفي في عاشر ربيع الأول إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في عاشر ربيع الأول وهذا ما يمكن الشمس ما يمكن تكسر في اليوم العاشر أبدا ها؟ نعم لأن سبب كسوف الشمس حيلولة القمر بينها وبين الأرض وفي اليوم الثاني عشر من ربيع ها؟ اي نعم العاشر من ربيع ما يمكن هذا لا يمكن ابدا والقمر ما يكون الا في ليالي الابداع 14 15 16 يعني يمكن ليالي الابداع لان سبب كسوفه نعم الكوني السبب الكوني حيلولة الارض بينه وبين الشمس ولهذا لما مثل العلماء رحمهم الله قالوا إن طلعت الشمس والقمر كاسف فإنه لا تصل رفع كسوف يقول هذا فرض مستحيل لأنه لا يمكن أن تجتمع الشمس والقمر في أفق فيصل كسوف أبدا ولا لأنه يلزم الكسوف يلزم أن يكون هو تحت الأرض علشان تحول بينه وبين القمر ها؟ ما سمعت من أحد لا كسفت لكن حذن ما بان ما صلينا لا كسفت عندنا كيف حطينا ملاية لأن بالعين مكسور لكن حطينا ملاية وشفناها كاسم يمكن حوالي بين الثمن والربع نعم إيه؟ لا يقينا ما عندي فيه شك وهذا الشيء ذكره العلماء من قبل المحققين كالشيخ بسام من تيمية وغيره وابن حزم قالوا ما يمكن هذا الشيء لم بالحساب مو بعلم غير نعم نعم أبدا لو اجتمع كسوف عيد نقول هذا في شوال يعني في عيد الفطر في عيد الفطر إذا اجتمع كسوف عيد علم أن اليوم ليس بعيد وأن الشهود أخطأوا في شهر لأن وهم الراعي أمر ممكن لكن اختلاف العادة التي أجراها الله أمر غير ممكن هنا حتى يعني العلماء أيضا قالوا لو وقع الكسوف وهو واقف بعرفة ها كسوف القمر صلى ثم دفع لئلا تفوت الصلاة هذه يقول شيخ الإسلام هذه مسألة فرضية لا يمكن أن تقع أبدا لكن العلماء يقول الفقهاء يفرضون أشياء للتمرين على الأحكام الشرعية مثل يقول ما فرضوا في الوصايا والفرائض 20 جدة 20 جدة من متى تكون 20 جدة بقطع النظر عن الملحق بأبوين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة 20 جدة وين من أبي قالوا 20 جدة يرثنا على كل حال هذه مسائل حسابية ما فيها أشكال نعم ما لكم لا تنطقون